هل نخاف من التفكير؟ هل نخاف من تفعيل ملكيات العقل؟ هل نخاف من السؤال وطرح السؤال أيها الإخوة بشكل مستمر؟ هل نخاف من الحوار؟ لقد قلت مرة عبارة جسورة جدا جدا لست أندم عليها، بل أكررها اليوم، الله لا يخاف من النقاش. طبعا نعلم لأنه ناقش إبليس وناقش الملائكة، الله لا يخاف من النقاش. لماذا نصوره على أنه يخاف من النقاش حين نزعم في دفاع عن القرآن وعن الدين وعن العقيدة أيها الإخوة وبطريقة تعسفية لا ينقصها الكثير جدا من العصبية والنرفزة والتكفير والتجديد والتعنيت والإعنات أيها الإخوة؟ نزعم أن الله يخاف من النقاش، بالعكس حسب تجربتي المتواضعة فعلا الله لا يخاف من النقاش. أنا حاولت أن أقرأ في مسيرتي لأعتى العقول الملحدة في التاريخ الإنساني، وصدقا كان بيني وبين نفسي عهد ضمني أنني كل ما أقتنع به فسوف أصدر عنه حتى لو كان الإلحاد. طبعا لأن الله هكذا أفهم أنا، ما دمت مؤمن أيها الإخوة فأنا في إطار إيماني هذا أفهم أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يحاسبني، لن يجازيني، لن يسائلني على ما فهمه غيري، على ما قرره غيري، على ما خبره غيري، قطع مستحيل. كل نفس بما كسبت رهينة، وإن كانت أفكار الانحطاط أيها الإخوة وأفكار الطغيان الفكري والسياسي والاجتماعي تفهمنا العكس تماما، أن عليك أن تقلد الخبيرين والحكيمين والدارسين والواصلين لكي تنجو، عليك أن تكون إمعة، عليك أن تكون امتثاليا، عليك ألا تنمي أي شيء. لو كان الله يريد الأمر على هذا النحو أيها الإخوة هل يعجزه أن يخلقنا بكيفية تحقق هذه الغاية؟ بمعنى أن يخلقنا بحيث ينوب كل واحد عن 100 مليون، يعني 100 مليون بلا عقل وواحد بعقل يقودهم. يستطيع الله تبارك وتعالى، يستطيع أن يخلق حياة وهذا بعقله أن يدبر لهؤلاء 100 المليون كل شؤون حياتهم، عقل كوني كبير يعني ممكن، لكن في هذه الحالة لن يكونوا بشرا، سيكون هو البشري الوحيد هذا صاحب العقل، أما هم فآلات أو أشبه آلات يديرها هذا المبرمج. الله لا يريد هذا، حين وضع لكل واحد منا في جمجمته في تجويف جمجمته دماغا أراد أن يقول له، أراد أن يكون له ليس مجرد دماغ بل عقل أيها الإخوة، أن يكون له عقل. الله سيحاسبني على ما انتهى إليه عقلي أنا، ليس على ما انتهى إليه عقل ابن تيمية أو الفخر الرازي أو الشافعي أو حنيفة أو سفيان أو زيد أو عمر من الناس قطعا. حتى أن أخطأت أنا بيني وبين نفسي أعتقد أيها الإخوة أو على الأقل يغلب على ظني أنني حتى لو لقيت الله وعندي بعض الشك، لكن هذا الشك ليس لإرادة أن أشك، وإنما جاء اعترضني في مسيرتي، هذا الشك سيشفع لي إن شاء الله، لن يوبقني، لأن الله كان يعلم صدق نيتي في معرفة الحقيقة. إلى هنا وصلت، لم يمهلني العمر، عندي متسع كبير في رحمة الله. لكن ما تعلمنا إياه الأفكار التقليدية أن عمر ابن الخطاب قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز، بئس الكذب على عمر، والله بئس الكذب أيها الإخوة. عمر بالذات رضوان الله تعالى عليه، لو سألنا العوام للأسف طبعا، لو سألنا أي عامي ليس له علاقة ولا يعرف تفاصيل العقلية الاجتهادية لعمر ابن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، ما انطباعك عن عمر؟ هل هو حروفي نصوصي جامد ظاهري أم أنه من أصحاب الآراء والاجتهاد؟ يقول لا طبعا عمر حروفي نصوصي، عمر هذا. لماذا؟ لأنه قر في أخلادنا أيها الإخوة، قر في وجداننا أو وجداناتنا أن التقوى تقريبا تتنافى مع العقل. إذا أردت أن تكون تقيا وعبدا صالحا عليك أن تسلم بكل شيء من غير طلب تبرير، من غير محاكمات، من غير طرح أسئلة، سلم يا أخي ويسلم تسليما، هذا الذي فهموه من كل كتاب الله، ويسلم تسليما. إذن عطل ملكة العقل، عطل ملكة العقل. وعمر كان تقيا بلا شك، هذا معروف ضرورة. إذن عمر كان معطلا العقل، عمر كان حروفيا نصوصيا، عمر أبعد ما يكون عن هذا التوصيف. عمر كان صاحب عقل كبير جدا وجسور، عمر له اجتهادات لو اجتهدها مجتهد الآن مسلم في القرن 21 لكفر مباشرة، سيكفر عمر أيها الإخوة. اجتهادات خطيرة في معرض نصوص واضحة أيها الإخوة، له اجتهادات، كان شخصية مقاصدية، كان يدور مع جوهر الدين لا مع حروفه ونصوصه أيها الإخوة، كان وفيا للمقصد وليس إيه للنص الذي قد يكون أحيانا أيها الإخوة مراعيا لمظروفيات كثيرة. عمر كان يفهم هذا وكان جريئا، وأنا متأكد كان يتعبد الله بهذا الاجتهاد الجسور رضوان الله تعالى عليه. لكن الآن صرنا أيها الإخوة إلى دورة تاريخية للأسف انحطاطية، لا نرى أن التقوى والعقل، التقوى والاجتهاد يتناقضان يتعاندان ولا يتآزران. فالأفضل إذا أردنا أن يسلم ديننا أن نسلم وأن لا نسأل. طب بعد ذلك لو اعترضنا سؤال على الرغم منا بأخرة في آخر حياتنا وزلزل إيماننا وزلزل عقائدنا، ماذا نفعل؟ قبل يومين أيضا أيها الإخوة كنت أجلس ألهو بلعبة تعتمد على الذكاء والخطة، خطة مسبقة، مع أهلي مع زوجتي، وابنه الصغير ألهو إلى جانبنا غير عابئ وغير فاهم لأنه دون سنتين، ليس لديه أدنى دراية بخطتي في هذه اللعبة لكي أكسبها ولا بخطة أمه طبعا بداهة، لا يمكن. هو يرى أحجار حمراء وخضراء تنزل لا يعرف ما القصة، لعبة هكذا. فقلت لها سأقول لك شيئا وهذا الشيء سيشكل مفتاحا لحل مشكلة من أكبر المشاكل الفلسفية التي تؤرق الذهن الديني اللاهوتي والفلسفي إلى اليوم في الإسلام والمسيحية واليهودية والفلاسفة أيضا عقلانيين وغير عقلانيين. قالت كيف؟ قلت لها هل إبراهيم هذا وهو دون سنتين في ظنك في تقديرك عنده أي دراية بخطتي لكسب المعركة هذه معركة اللعبة؟ قالت مستحيل. بخطتك أنت؟ قالت مستحيل بداهة. قلت لكن انتظري، أخته وهي في السادسة من عمرها تلعب هذه اللعبة وأحيانا تكسبها تغلبني وتغلبك. قالت صحيح. قلت ما يعني أنه في ظرف 4 سنوات ستجسر هذه الفجوة، ستردم بين إبراهيم هذا الصغير وبيننا. إذا تعلق الأمر بالذكاء وبمعرفة الخطة أيها الإخوة سيتم الردم والتيسير في 4 سنوات فقط. قالت ماذا يعني هذا؟ غير مفهوم. قلت لها يعني أن نطرح سؤالا، الفرق إذا تعلق بفهم الخطة أيها الإخوة الكذائية، الخطة المعنية هنا في اللعبة، سيردم في 4 سنوات. فإذا طرحنا سؤالا والفرق إذا تعلق بفهم الخطة الإلهية في الوجود، في وجود الشر، في وجود العذابات، المعاناة، الحروب، الفقر، الأمراض، الكوارث الطبيعية، وبشكل عام في وجود الشر الأنطولوجي الذي يقال الله مسؤول عنه طبعا، وفي وجود الشر الأخلاقي البشر مخلوقون عنه. الحروب هذا شر ليس وجوديا، هذا شر 90% طبعا عنده جانب وجودي معروف الغرائز، لكن 90% هو شر أخلاقي. حتى الفقر شر أخلاقي أيها الإخوة، حتى جزء كبير من الأمراض شر أخلاقي، وبعضها جزء منه شر وجودي، ما يتعلق بالأصل والمنشأ وجودي، ما يتعلق بالعلاج والعلاجات وتجارة العلاج لا شر أخلاقي. وهكذا لدينا الشر الوجودي الله مسؤول عنه كما يقال، شر أخلاقي نحن مسؤولون، وما هو مزيج خلطة من الشر الوجودي والأخلاقي نحن مسؤولون بقدر، والله استغفر الله العظيم اللهم غفرا مسؤول كما يقولون، طبعا لا يسأل عما يفعل، بقدر هكذا يزعمون. قلت لها في كم سنة سيردم هذا؟ قالت مستحيل. قلت صحيح، لو عشنا بلايين السنين لن نردم هذا الفرق ولن نجسر هذه الهوة بحيث نغدو قادرين على التعاطي وعلى الدقيق وعلى فهم معالم وتفاصيل الخطة الإلهية في الخلق. انتبهوا، لكن هذا نصف المصيبة نصف الجواب، وهو مصيبة بحد ذاته. بمعنى بعضهم قد يقول هاي الأمر عويص إلى هذه الدرجة، أعوص مما تتصورون. أنا قرأت كتابا كاملا لفيلسوف إيراني أجل وأحترمه رحمة الله عليه، ذهب شهيدا، عن هذه المسألة، مسألة العدالة العدل الإلهي، وأتى بجوابات يظنها مرضية يظنها مقنعة. لماذا ينبغي أن يكون هناك الامتحان والابتلاء والشر والمرض والعذابات؟ جواب من الجوابات التي أوردها وهو صادق عليها طبعا، مع أنها صحيحة نسبيا وليست بإطلاقه، لأن هذا ضروري لإنضاج الإنسان، لكي يكتمل الإنسان أيها الإخوة وينضج لابد له من أن يمر بهذه الأشياء. لكن مثل هذا الجواب المرضي نسبيا يتغافل عن حقيقة صادمة، ما هي؟ وهل هذا أيها الإخوة، هل هذا العذاب، هل هذه المرائر والمصائب والآلام المبرحة ضرورية لإنضاج شخصية طفل مات في 4 من عمره دون سن التكليف، ولد مشوها وعانى عذابات أليمة جدا جدا في المشافي والعيادات، ثم مات في الرابعة من عمره. أين الإنضاج هنا؟ غير موجود، لن تفهم هذا. ها؟ هل هذا ضروري لإنضاج شخصيات الحيوانات التي أباح الله لنا ذبحها وأكلها، مقتول ومأكول؟ هل عندها رسالة كونية؟ الحيوانات أيضا لابد أن تنضج شخصياتها، أم أن هذا مسلك أنسني للحيوانات؟ إذن عذابات الحيوانات وعذابات الأطفال أيها الإخوة، عذابات الأطفال. الجواب هنا قاصر، حتما هو قاصر، لأن هناك سيبقى أيها الإخوة دائما ما لا يفهم، ما لا يدرك، على الأقل في جزئيته لن تستطيع أن تفهمه، لن تستطيع. ستقول لي هذا ضروري لفهم التكامل في الوجود عبر ضديد الأشياء أو الضاد الأشياء، وسيأتي السؤال ولما أنا بالذات؟ لما أنا كبش الفداء حتى تفهم أنت أنا أعاني 60 سنة؟ لما؟ هل ستفهم؟ هل عندك جواب؟ هل تستطيع أن تضع يدي على الحكمة في حالتي أنا الراهنة؟ يستحيل. ومأساة الإنسان أيها الإخوة، مأساة الإنسان في نهاية المطاف أنه حين يتألم يتألم وحده، لا يتألم أحد معه أبدا، مستحيل. قد يسلي الناس لكنهم لا يتألمون، لا يشعرون بألمه، مستحيل. ولذلك أيها الإخوة لابد أن نفضي أو يفضي بين المقام إلى النصف الآخر من الجواب، وهو خطير جدا. بعض الناس اتخذ هذا الجواب ذاته تكئة للإلحاد، قال إذا كان لهذا الرب أيها الإخوة عذر فهو أنه غير موجود، أما إن كان موجودا فالقضية غير مفهومة، ولذلك هو غير موجود. كيف؟ قالوا لو كان موجودا إما أن يقدر قادرا حكيما، وإما أن يقدر عاجزا معتسفا. إله عاجز معتسف ليس بإله، انتهى كل شيء. طب إن كان قادرا حكيما لما أيها الإخوة، وهذا في قدرته، في ضوء قدرته، لما اقتضى بحكمته خلق هذه العذبات والمراير؟ لما لم يجعل الناس جميعا أيها الإخوة في حال من الهناء والمعافاة، مع ما يحقق في نفس الوقت الحكمة التي أرادها بخلق الشرور والعذابات، وهو قادر على هذا لكنه لم يفعل؟ هل هو رب شرير؟ يتساءلون. إذا كان شريرا فليس بنا حاجة إليه، لا نريده ربا. ألحدوا، استغفر الله العظيم، اللهم غفرا. أشياء محيرة تماما، لكن طريقتنا ابتداء صحيحة. إذا جاز أن تجسر الهوة أيها الإخوة بيننا كبشر في بضع سنوات، وأحيانا لا تجسر لافتراق الملكات بشكل غير عادي أيها الإخوة، يعني أحيانا بعض الناس لو عاش 1,000,000 سنة لن يصل إلى درجة يفهم بها فهما حقيقيا ما فهمه ألبرت أينشتاين، لن يستطيع، سيردد لكن لن يفهم. وهذا بين بشريين، بين آدميين، فكيف بين آدمي وربه لا إله إلا هو، بين التراب ورب الأرباب؟ مستحيل أن تجسر هذه الهوة. لكن الخطير الآن وهو أخطر، هل يعني هذا التفكير أيها الإخوة الوصول بنا إلى عدمية، إلى إلغاء العقل؟ إذن لابد أن نؤمن بأن العقل غير موجود لا يفعل، وباسم التسليم الإيماني نسلم بالله موجودا حكيما قادرا عنده خطة لا نفهمها، إذن تعطل العقل. وهذا ما يزعم، يعني هذا في خطاب بنديكت 16 ما أخذه على الإسلام، قال العقل في الإسلام معطل غير مسموح له أن يعمل، وحين أراد ابن رشد أن يشغله اتهم بالزندقة وأحرقت كتبه وكان مصيره ما تعرفون. فالعقل في الإسلام غير عامل، وأنزعم أنه دين العقل ودين الفكر، معطل. عند هذه الحدود يزندق العقل، يكفر، ممنوع أن يسأل، وهناك نصوص فأمسكوا، تمسك خلاص، أحسن لك أن تمسك. لا، أنا عندي جواب عن هذه المعضلة، وهي معضلة كبيرة أيها الإخوة كما يبدو. ما هو؟ سنقول ما وصلنا إليه لا يعني عدمية، ولا يعني استقالة أو رسالة العقل بأن يستقيل أيها الإخوة، يسرع على التقاعد أبدا. كيف؟ كيف؟ لو نظرنا في هذا الوجود القائم الآن بما فيه كوكبنا، بما فيه مسيرتنا الإنسانية، هل هذا الوجود عابث مشاكس أم وجود عاقل وهادف؟ واسألوا العلوم والرياضيات والفلك، واسألوا أنفسكم، واسألوا عيونكم وأسماعكم، هناك خطة. بالعكس، هو وجود هادف وعاقل ودقيق ومحكم، هناك دقة، هناك أحكام في الوجود لا يمكن أن يخطئها نظر أي إنسان موضوعي محايد موجود أيها الإخوة.